وذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليها ثم قال: اسكني فإنه لم يأني لك بعد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: إن ربكم لا يستعتبكم فاعتبوه. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب فقال: أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده، لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. قال: ذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا، يعني هذا مرسل ضعيف. وقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح أن الزلزلة كانت في عصره، أن الزلزلة كانت في عصره، ولا صحت عنه فيها أي الزلزلة سنة، وقد كانت أول ما كانت في عهد عمر رضي الله عنه. فهذه فائدة ثمينة للحافظ بن عبد البر، أنه لم يحصل زلزلة للأرض في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ عنه في سنة تتعلق بالزلزلة. نعم، هناك عمومات يستفاد منها في هذا الباب، لكن الزلزلة بعينها لم يحفظ عنه فيها صلى الله عليه وسلم سنة. نعم. وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا أن الأرض تزلزلت على عهد عمر فضرب يده عليها وقال: ما لك ما لك، أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخبارها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق. أيضا هذا غير ثابت، لأن في سند من هو متروك الحديث. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.